ثم ذكر تفسير الترمذي رحمه الله للجماعة نقلا عن أهل العلم في جامعه، فقال: قال الترمذي: تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، أي المقتدى بهم في الدين، أي المقتدى بهم في الدين. وأصل الجماعة رؤوس الناس الذين يرجعون إليه، وأصل الجماعة رؤوس الناس الذين يرجعون إليهم، ومقدم هؤلاء هم أهل العلم، فإن رؤوس الناس تارة يكونون من أهل العلم، وتارة يكونون من أهل الرئاسة فيهم، وتارة يكونون من أهل الحلم والعقل، فهؤلاء هم الذين يتعلق بهم اسم الجماعة التي يلزمها العبد. وهذه الجماعة تارة تقارنها الإمامة، وتارة لا تقارنها الإمامة، فالجماعة شيء والإمامة شيء آخر، فإن الجماعة هم رؤوس الناس من أهل الحل والعقل، ومقدمهم كما تقدم هم أهل العلم، وأما الإمامة فهي وجود ولاية ولي أمر منصوب عليهم، وقد تفارق الجماعة وقد لا تفارقها، فتارة توجد جماعة تامة وهي الجماعة التي يتولاها ولي أمر فهي جماعة ذات إمامة، ويحصل أحيانا في أوقات الفتن أن توجد جماعة ولا يوجد إمامة، بأن يختل فيهم نظام من يتولى عليهم الحكم وتبقى الجماعة. فالجماعة التي أمرنا بلزومها هم رؤوس الناس الذين يقتدون بهم، ورأس الاقتداء في جماعة المسلمين منوط بالعلم، لأن العلم يدل على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره تابع له. فالأصل أن أهل الرئاسة والحلم والعقل والحكمة والتدبير والتجارة في الناس يكونون تبعا لما عليه علماؤهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.